إذاعة صوت الأقصى تقدم من ملفات أنين القلب، دموع الفراشات، الحلقة التاسعة وقبل الأخيرة، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، بطولة سهام أبو شعبان، آية الطيب، نصر زيارة، أسامة شعبان، أسامة العربيد، حازم حماد، بهاء الحايك، محمد نبيل، شريف نبيل، محمد أبو القمصان. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي، إخراج نبيل عيسى الخطيب. الله يرضى عليك يا أبلا. الله يشفيك يا أبا ويخلينا إياك. انعدل انعدل، يلا يلا شوية كمان كمان. مش قادر يا رضا. بس كمان شوية يا أبا كمان. أيوة أيوة تمام، افتح تمك يا أبا، افتح تمك. خلص يا أبا خلص. أيوة هيك ارتاح يا أبا. الله يرضى عليك يا أبا يا رضا. لا انت اليوم أحسن كتير كتير يا أبا. الحمد لله الحمد لله. بدك تروح على الحمام يا أبا إشي؟ لا يا أبا لا، بديش أروح. طيب يا أبا ماشي، خليك مرتاح. إذا يا عم بدك تروح على الحمام وخجلان أنا بفوتك. لا يا عم بديش أروح. يعني هو بده يخجل مني يا مجدي، أنا بنته. قد ما تكوني بنته يا رضا، الراجل مع الراجل بيختلف لما يكون راجل مع بنت. هذا أبويا وأنا مستعدة أفديه بحبات عيني. طيب إيش رأيك يا رضا الحين تروحي؟ لأنه أنت من مبارح لحتى الآن ما نمتيش ولا دقيقة، عينيك صاروا حمر حمر. مش مشكلة يا مجدي، مش مشكلة، أنا رح أضلني جنب أبويا. يا رضا هينا جنبه إحنا برضو، بعدين الناس صار ييجوا يطلعوا مش حتعرف تتحركي. لا عادي عادي مش مشكلة، أنا بقعد على جنب، يمكن يحتاج حاجة ولا إشي. طيب وين إخوتك؟ إخوتك وينهم؟ إخوتي مشغولين. هو في حدا بنشغل لمن أبوه يكون مريض بجلطة؟ خلص يا مجدي هاي اللي صار عاد. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم يا السلام. تفضل. أهلين يابا تفضل. كيف حبيبنا اليوم طه؟ لا لا لا اليوم ما شاء الله عليه، وجهه مفتح ما شاء الله عليه. طمنا عنك يا أخوي، إيش أخبارك؟ الحمد لله الحمد لله دائما يا رب الحمد لله. لا ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك، أسبوعين زمان ولسانك إن شاء الله بيرجع عادي طبيعي. إيدي مش قادر أحركها إيدي. بهمش يا أخوي بهمش يا أخوي طه، ما هي الجلطة بتاخذ يا القسم اليمين يا القسم الشمال. القسم اليمين إيد ورجل، والقسم الثاني إيد ورجل، بس ربك لطف وجاب على القسم اليمين لأنه القلب على الشمال. الحمد لله. يا رضا أنت من امبارح لا لقيت ما روحتي؟ لا يا عم أنا قاعد عند أبويا. طب خلص يا عم روح، الله سهل عليكي، أنا هنا أنا ومجدي قاعدين عنده. ما قلت لها يا أبا بدهاش بدهاش لا تضلها. ما أنا خايفة يا عمي يحتاج حاجة. إيش يعني يحتاج حاجة؟ إحنا رجلين كراسي رجلين طاولات يعني؟ خلص الله سهل عليكم وروحي. طيب يلا ماشي يا عمي، بس رح أخذ هالغراض وأخذ غياراته عشان أجيب له غيارات جديدة. يا مجدي يا ابني إيش الدكاترة حكوا الصبح لما أشرفوا عليه إيش قالوا؟ طمني. الأسبوع الجاي يابا بده يدخل على العلاج الطبيعي. طب ليش ما يدخلوها لقيت؟ إيش المشكلة؟ مش عارف يابا، سمعت الدكتور بيحكي بعطوه أدوية عشان يصير عنده سيولة في الدم، وبعد هيك بدهم ينزلوه على العلاج الطبيعي. ولاد عمك محمد ومحمود مجوش؟ ما حدش أجا فيهم يابا. حسبي الله ونعم الوكيل عليه خلفة، حسبي الله ونعم الوكيل. هذول اللي كنت بدك تطلق مرتك وتقتلها قتل الموت عشانهم يا طه، مش عاجبك البنت، بدك ولاد يا أخوي طه. ولادك كيوم بتصرمحوا برا وبطشوا وسايبينك تموت، وبنتك هذه اللي كنت بدك تقتلها وتموتها هي هي اللي واقفه جنبك. قد ما تحكي يابا على الفاضي، عمي مغيب مش سامعك. وانا بحكي عشان نسمع يا بني، بحكي من الخنقه من الخنقه اللي فيا. والله يا حاج ما بقدر، صدقني ما بقدر. يا عمي ماشي بتاخد كل بضاعتك مني، بس يا عمي خليني اربح، يعني بنفقش ابدل بضاعة بالمصاري. السلام عليكم. حمود. هلا ربع، هلا. بس لحظة بدي اخلص هالمكالمة. ايش قلت يا حاج؟ ابعت الشاحن في البضاعة ولا كيف؟ صدقني والله لو ابوي موجود لباعك بنفس السعر او اكثر. على بركة الله، العصر السيارة بتكون عندك ان شاء الله. حبيبي الله يسعدك. وين ربع؟ طبرن ولا؟ ايوه جوالك بفضى، راح اشلك 3 مرات يا راجل. 100 مرة يا ربع قلت لك طول الترعيشة، طول الترعيشة. انت بتعمل الترن وبتفصل؟ اي ما انا بخاف تمسكني كلها رنة. ولا ولا يا ربع يا خاين، كم من مرة بعت لك كروت؟ قلت لك طيب، اعمل لي فاتورة على اسم الشركة تبعتكم. ومين يدفع يا حبيبي؟ عيب يا محمد، بتشك فيا؟ عيب ولا ربع، انا مش عارفك ولا يا خاين. قال اعمل لي فاتورة عشان اتبل فيها. لا بدي تعمل فاتورة ولا تركب لي كروت. تحياتي، سلامات. تعال ربع مالك، تعال. انت بدك تضلك تعايرني يا زلمة؟ ركبت لي كرت قبل 6 شهور ابو 20 شيكل، لو بدك تضلك تعاير فيا. ولك تعال يا خاين، بمزح معك، تعال. ولك كل ليلة بصرف عليك من 50 ل100 شيكل، مرة عشاء ومرة غدا يا ربع. ولك انا لو بعز كاش بفت مصاري. وانت عارف يا محمد لو معاي بقصر معاك. انت من هين لما تصير قد سيدي ابصر يكون معك مصاري. طيب يا سيدي بدي اثبت لك، الليلة العشاء حسابي. ربع ربع بدي عشيني؟ والله حريق يا ربع. خلص ماشي يا ربع. وين وين ابو صلاح؟ نعم يا حبيبي ابو صلاح كود تاع الفلافل. والله هذا اسمه عشاء يا روح، تحسب علي عشوة. اسمع، الليلة بدي عشيك سمك عشط البحر، ايش رايك يا ربع؟ قول عني عاطل. مش هيك انت حضلك تقول لي عشيتك وعبيت لك كروت؟ والله بزعل يا محمد. حبيبي ربع، ولك بمزح معك يا خاي، بمزح معك. طب صحيح كيف بدك تعشيني؟ مش ابوك في المستشفى؟ يعني انا رحت على المستشفى، ايش بدك تعمل؟ بدك تحييه؟ بدك تعالجه؟ الدكتور عنده والممرض عنده وعمي وابن عمي واختي وامي، وايش بدي اعمل له؟ اسيب شغله واقعد له؟ والله قولتك، اصلا انت بدك تروح شغلك كله حيضرب. المهم بدك تضلك عندي، نسكر مع بعض ونطلع، ولا تستناني في استراحة راحة المساء الساعة 9:30؟ مش انت بدك تروح في السيارة؟ ها يعني بدي اروح بسكرية 3 عجال؟ بدي اطلع في الجيب تبع ابويا. خلص 100%، بستناك على راس الشارع وبتاخدني. خلص خلص اتفقنا يا ربع. بنصحك يا وسيم، بيع الفيسب اللي معك واشتري زي اللي معي بجاج. اي هو انا معي مصاري اشتري زيك يا راجل بجاج؟ اي هو انا ابوي زي ابوك؟ انت يا عمي بيعها، واذا خس عليك مبلغ بظبطك، تقلقش. يعني معك الدين 2000 دولار؟ 2000 مرة واحدة. طيب ما هي فيزبتي هادي، يا دوب تجيب 800 دولار. بعديش اسمع، انا لا بدي ابيعها ولا بدي ابدلها، انا هيك مبسوط. طب ماشي نروح نفرك. وين؟ شو وين؟ في البرص اللي عند ملعب الكورة. والله عاملين لك جبال وعاملين لك هيك حاجات، والله عاملينها حريقة. خلص تطلع هلقيت؟ لا بدي اروح اتغدى، والعصريات تطلع انا وياك. ماشي يا كبير. الو. ايوه يا احلام، سلام عليكم. وعليكم السلام. يا اخوي سمير. طمنيني يا اختي، ايش اخبار طه؟ الحمد لله. شويه الحمد لله على كل شيء. اتحسن؟ صار يحكي شويه شويه يا اخوي، يعني مش زينه. يعني لسانه خف عن اول شويه. طيب ماشي يا اختي، انا قلت اسال قبل ما اروح اشوفه. والله يا اخوي يعني تحسن بسيط. معلش يا اختي، ما هي الجلطه هيك، مش على طول الواحد بيقوم منها يعني. ربنا يقومه بالسلامه يا اخوي. طب بدك حاجة يا اختي؟ ناقصك حاجة؟ سلامتك يا اخو، ما بدي الا سلامتك. ماشي يا اختي، يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يما يما. ايوه يا محمود. حضري لي الغدا بسرعة، بدي اتغدى واطلع. وين بدك تطلع؟ بدك تروح عند ابوك؟ مش رضا عنده. ولكو ايش دعوتكو انتو؟ ولكو مش هذا ابوكو؟ هو قصر معكو اشي؟ ما انا امبارح كنت عنده يما. امبارح؟ انت بتروح بتطل عليه ثانية وبتنزل على جنينة وبتقول امبارح؟ والناس الغرب 24 ساعة فوق راسه؟ ولك عيب اللي بتعمله، عيب. هو هو عاد، انت كل مرة بدك تتأنبي فيا. خلص بديش اكل، هيني راي عليه. يعني انت بتجامل فيا لما تروح عليه؟ ولك هذا ابوك المفروض تضلك 24 ساعة فوق راسه. يا ولي مالك انت؟ مالك؟ لا بحكي ولا بتكلم ولا بقوم ولا بنزل ولا بطلع، ايش بدك تقعد تسوي عنده؟ ولك شوفته شوفته إلكو هي اللي بتشفيه. هو لازم يعني يقوم ويطلع وينزل؟ حاضر حاضر خلاص هيني راي عنده. استنى استنى عملاله أنا شوية شوربة ولحمة خدها معاك. طيب ماشي حضريهن. وين يا رضا؟ والله مروحة يا خال. وكيف أبوك؟ إن شاء الله كويس الحمد لله رب العالمين. ماشي حاله. طمنيني صار تحسن إشي؟ والله لسه يا خال لسه بيعطوه أدوية عشان يعمل سيولة في الدم، وبعدين لسه بدهم يعملوا له علاج طبيعي، يعني لسه القصة طوالة يا خال. الله يشفيه ويقومه بالسلامة يا رب. يا رب. يلا عن إذنك يا خال. طب يا خال استنى شوية، أنا بدي أطلع أزور أبوك شوية وبروحك معايا. لا لا لا يا خال، أنت خد راحتك فوق، أنا رح باخد سيارة وأروح من هان لحالي. خلص اللي بريحك يا خال. كيف حالك يا نسيب؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله. شدة وبتزول يا طه، شدة وبتزول، بس ضلك مداوم على ذكر الله. لا إله إلا الله، محمد حبيبي رسول الله، الحمد لله على كل شيء. الحمد لله دائما يا رب. آسف والله ما خدت بالي. كيف حالك عمو بمجدي؟ الله يسعدك يا سمير، أنت طمني إيش أخبارك؟ أنا الحمد لله، بس والله آسف جدا، والله ما خدت بالي. يلا مش مشكلة. وين محمود ومحمد؟ بشوفهم مش موجودين هنا. والله يا أخويا بيجوا زي الغرب هن، دقيقة وعطول بروحوا. كيف دقيقة وبروحوا؟ هدول المفروض ما يسبوش أبوهم، واحد يسلم الثاني. يا سيدي هاي نحن موجودين، هو يعني أنا بدي أسيب أخويا لحاله؟ هاي أنا وابن مجدي طول الوقت تانا، ورضا معانا كمان. حسبي الله ونعم الوكيل. السلام عليكم. وعليكم السلام. وين يا محمود؟ يا خال هيني. نزل نزل يفيدك، حطهم هناك هناك على الكومودينا. كيف حالك يابا؟ الحمد لله. أمي عملا لك شوربة، أحط لك في الصحن تأكل؟ لا أبديش. خلص سيبها سيبها عندك، أنا لما يجوع أنا بطعمي بحط له. سمير لو سمحت دقيقة بس. تفضل أبو مجدي. أنت بتمون أولاد أختك أكثر مني، احكي معاهم هيو أجا. طب وين أخو التاني؟ قولي لهم عيب، الناس بتحكي في ظهوركو، سايبين أبوهم في المستشفى وبالعافية بيجوا بزوروا. الناس لما بتيجي بزور أبوهم بيسألوا بيقولوا وين ولاده. احكي معاه احكي معاه يا زلمة. ماشي ماشي ولا يهمك أبو مجدي. محتاج حاجة يابا؟ لا سلامتك. عشان عندي مشوار ضروري يابا بدي أطلع أنا. مع السلامة. وين؟ هو أنت لسه قعدت؟ معلش يا خال عندي مشوار ضروري جدا. أي مشوار هذا اللي بده يلهيك عن أبوك؟ إيش دعوتكوا يا أولاد؟ كذا مرة نيجي ما لاقوكوش هان. طب إحنا إيش بدنا نسوي يا خال؟ إحنا دكاترة يعني. محمود اللي بتعملوه هذا عيب، أنت وأخوك بترتكبوا جريمة قاعدين. جريمة؟ وإيش عملنا؟ بتسيبوا أختكوا في قسم الرجال ليل نهار عند أبوكوا وأنتوا طشين برا؟ إحنا بنسيب أبونا، أخوي في المحلات وأنا كمان في المحلات، نسكر محلاتنا يعني؟ هو أنا بقول لك سكر محلاتكو؟ أنت يعني بدك تعمل لي يا ضوين يا أم العتمة؟ الواحد بيجي وبشقر وبرجع، والتاني بيجي بقعد له شوية وبروح. تاني حاجة أنتم مش متجوزين، يعني لو كل واحد بات له ليلة عند أبوه مش حتنطبق السماء على الأرض يعني. بدك إياني أبات في المستشفى يا خال؟ عراسك ريشة يا ابن أختي؟ ما هي أختك طول الليل سهران عراس أبوك. أنا بقدرش بسوف بتحملش ريحة الدواء. ولك هذا أبوكو ولكو إيش أنتوا قصتكو؟ إيش عقولكو؟ مالك يا خال؟ هو أبوي شكالك؟ ما هي مرمى على التخت مشلول. حاضر يا خال، ما هو الحق علي أنا اللي بحكي لمصلحتكو قاعد. عارف حمود والله الضمير بأنبني عند السمك والأكل، حط الضمير على شقه كبير. لا ما هو بنفس الموضوع يا حمود. امسك امسك هالجمبرية كل كل. ايش من الاخر بدك تحكي؟ كان بودي أنا اللي عزمك العزومة هادي. انت يا ربع انت قد العزائم هادي؟ كل كل واسكت كل. بدك 100 سنة لما تعزمنا زي هيك. خير يا حبيبي ليش 100 سنة؟ ولك هذا الأكل اللي بتوكله 650 شيكل حقه. عليش 650؟ طب خلص خلص خلص ما تاكلش خلص. لا يا زلمة مالك لسه بحكي معاك قاعد. كل يا ربع كل ما تسألش بالمرة. حبيبي يا حمود الله يخلي لي اياك يا شيخ، كنت بدي احكي معاك في موضوع. ايش يا ربع؟ مدام ما تبعزق المصاري يا زلمة شمال يمين شمال يمين استغلهم. مش فاهم قصدك. ليش ما تسحب لك انت شقة واخوك شقة؟ اها وين قصدك؟ الزلمة هي الابراج دهب البلد والشباب قاعدين بيشتروا وبأمنوا مستقبلهم، طيب ما احنا مستقبلنا مضمون يا كبير. مستقبل مين يا زلمة؟ بلاش بكرة ابوك لما يطلع يحلق لك انت واخوك. ايش يحلق لي؟ احنا اللي ماسكين شغله. وفرضا الشغل ضرب، ما التجارة يا مربح يا خسارة، حتطلع يا ربي كما خلقتني. اها، هي فكرتك حلوة بس لازم نحكي لابوي. نحكي لمين يا زلمة؟ ابوك لا بصد ولا برد. طب نحكي لامي. هي امك بتحكم على ضمة بقدونس في الدار؟ اسمع، بدنا نسحب كل واحد شقة انا وياك. طب كيف بدنا نسحب؟ مش اهوي لازم يمضي على الشيك؟ ابوك ماضي على دفتر كامل عنا عشان المعاملات لما يكون هو مش موجود ما يعوقنيش في الشغل. انا بديش يا اخوي يصير مشاكل، بدنا نأمن مستقبلنا قبل ما ابوك يصير فيه شيء. يا دكتور جميل، رحت على طه؟ والله ما فضيت يا دكتور، بس قبل شوية وأنا طالع شفت بنته عنده. صحيح يا دكتور، طه مالوش ولاد؟ كيف مالوش ولاد؟ قصته كل البلد عارف فيها، عنده ولدين وبنت. طيب وينهم؟ وينهم اللي كان بده يقتل مرته علشانهم؟ وينهم؟ شوف يا دكتور، البيوت أسرار، تاني حاجة يمكن بيجوا، الله أعلم. طيب رحت نسلم عليه يا دكتور. يلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا طه؟ طمنا عنك. الحمد لله أحسن من الأول. إن شاء الله أسبوع زمان يا طه وراح ترجع تحكي إن شاء الله أحسن من الأول. الحمد لله، الله كريم. يا رضا يا رضا. نعم يابا. طبي لهم عصير للدكاترة يا رضا. حاضر حاضر يابا، هيني بدي أصب. لا لا لا، تغلبيش حالك يا رضا. لا ولو يا دكتور، عيب. احنا مش ضيوف يا رضا، احنا بنروح على شغلنا، بس حبينا نجي نطمن. ولو الواجب واجب يا دكتور. لا لا معلش يا بنتي، خلص معلش. وين انت بتبينش؟ وين؟ في المحل. وين بدك اكون؟ انت في محل وانا في محل. يا راجل اختك فرحتنا هادي، بدها تكسير راس. رضا مالها؟ عملالي حالها الأم تريزا. إيش تريزا يعني؟ عملالي حالها أم الإنسانية. الناس بروح يزوروا أبوك بلاقوها 24 ساعة عنده، وبقعدوا يسبوا ويشتموا علينا، وين ولاده ومتخلين عنه وبعوه مش عارف إيش. مش بنروح نزوره إحنا؟ إيش بدنا نعمله يعني؟ أنت كل أسبوع بتروح مرة. ما شاء الله عليك، أنت كل يوم بتروح. أنت عارف إن أنا بتحملش المستشفيات. وأنا ما شاء الله علي بتحمل يعني؟ بدي أسيب المحل وأسيب البضاعة وأروح أقعد عند العيانين؟ مش قالوا مطلعوا الاسبوع حاض؟ انا هلقيت في قصة اختك بدي تكسر لي راسها، ممنوع تطلع من باب الدار بالمرة. ماشي يا رضا ماشي. مالك قاعد بتصرخ علي؟ مالك ولي؟ بكسر راسك تكسير، سامع ولا لا؟ اذا طلعتي من باب الدار اعدام غير عدمه. بالله شايف حالك، ليش تعدمني يعني يا اخوي؟ عامل حالك بتحب ابوك يعني؟ من وقتش ولك بتحبيه؟ على حساب طول عمرك طوش انت وابويا. انتو بتعرفوا انه انا ما كنتش بطوش ابويا. ابويا كان يفرق بيني وبينكم، كان يعتبركم ملوك ويعطيكم اللي بدكم اياه، وانا ما كانش يعطيني ولا اي حاجة. لكن برغم كل هذا ما بيمنعني اني اوقف مع ابويا، لانه ابويا وضعه صعب. يا ماما حزنيني حزنيني كمان. وليه بكسر راسك تكسير، سامع ولا لا؟ اطلع من الدار، ممنوع تطلعي. وانا ابوكي بكره بدي اطلعه من المستشفى عشان ترتاحي. بتقاتل علي؟ روح قاتل على حالك وقاتل على اخوك اللي ما زرتوه الا مرتين ولا ثلاثه. سكرت امك بقول لك، سكرت امك. مالك يا محمد؟ مالك انت؟ ايش قصتك؟ ليش فايق؟ تعالي شوفي يما قاعد بقاتل علي. قال ايش يما؟ بدوش اياني ازور ابوي. طب يعني انت ما بتزوره واخوك ما بيزوره، بدكوش اياني كمان انا اروح ازوره واقف جنبه؟ اخرسي بقول لك اخرسي. مالك يا محمد؟ ايش فيه؟ بنتك شوهت سمعتنا. ليش شوهت سمعتكو؟ هي سمعتكو لسه مش مشوهة؟ مالك انت التانية واقف معاها ضدنا؟ ولك ابوك ابني ترجاك ورجع تروحوا تزوروا ابوكو المرمي بين الحياة والموت، ولكو ابوكو اعطاكو كل شيء، حرام اللي بتعملوه فيه. وكمان بتكاش اختك تروح تقف معاه وتخدمه؟ حسستون انكم بتروحوا بتعالجوه وبتطيبوه، ما انتوا بتروحوا بتشربوا عصير وبتاكلوا بسكوت وبتطقوا حنك وبتروحوا، وبدكم ايانا نسيب الشغل ونقعد نطق حنك معاكم. ولك عيب عيب كلامك هذا عيب. يما انت وبنتك روقوا احسن لكم، وابوي بكره حطلع من المستشفى واجيبه عالدار عشان تنفشي انت وبنتك. والله والف سلام عليك يا اخوي. الله يسلمك ويبارك فيك. لا كنا وين وصلنا وين هلقيتها؟ والله يا اخوي الذكر ما غادر الثاني بالمرة، والحمد لله الحمد لله على كل شيء. طب طمنا ايش حكولك الدكاترة على ايدك ورجلك؟ العلاج الطبيعي يا سمير، كل اسبوع مرتين بدي اعمل. ان شاء الله شهر زمان حتحرك ايدك ورجلك باذن الله. ان شاء الله. محمد، بخصوص المحل تبع ابوي اللي سكرته، ايش بدك تعمل في القصة هذه؟ مش فاهم عليك. يعني ابوي طلع من المستشفى وهلقيت قاعد في الدار، واكيد حيسأل عن المحل، ولما يسأل ايش بدك تقول له؟ بدك تقول له سكرته ولا بعته ولا ايش؟ بدي اقول له سلمت المحل لاصحابه ونقلت البضاعة في محلاتنا. ايش بدي اقول له يعني؟ بدك تقول له هيك؟ ولك ايش قصتك؟ ما هو انا خايف يعمل مشكلة وينجلط لما يسمع هالكلام. يا عم ينجلط ويروح يموت ويريحنا منه يا راجل. ها لما كان عيان وقعد كيف مشينا المحلات؟ يا دوب انا وياك كل واحد في محل، ومحله ما هو ضرب بالمرة. خلص بلغوا الليلة. حاضر حبلغوا، خلي طخني. يا احلام تعالي يا احلام. ايوه يا طه. ايوه جايه جايه. ايوه يا طه ايش في؟ وين الاولاد يا احلام؟ الولاد هيهم 10 دقايق وحيروحوا. ها هاي صوتهم اجوا. ايش في يما مالك واقفة؟ ابوك بده اياك يا محمد انت ومحمود. ليش هو صاحي؟ صاحي وبستنى فيكم. ماشي اكيد حيسألك عن المحل. يا زلمي يسأل انت التاني. كيف الشغل يا ولاد؟ ان شاء الله كويس. ماشي يابا تمام زي ما بدك. والتجار كيف بتحصلوا منهم مصاري؟ طبعا يابا احنا بدنا نديهم بضاعة ببلاش، بس الامور يابا صارت شوي صعبة. من اي ناحية؟ ما انت عارف الوضع و محمد حيحكي لك. محمد اصله يابا المحل تبعك سلمنا لاصحابه ونقلنا البضاعة اللي فيه على محلي انا ومحمود. محلي الاصل تسكر؟ تسكر يابا لانه ما لقناش حد امين يقعد فيه، وكان كل يوم يخسر. الله أكبر، عمره في زمان المحل ما خسر، زباين كل مرهم بيكتروا. إيش يكتروا يابا إيش يكتروا؟ أنت بتفكر الزمان هذا عقد ديدك؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. دفتر الشكات معاكو؟ معانا يابا. أعطيني إياه. موجود في المحل يابا، بكرة بجيب لك إياه. هلقيت واحد يروح يجيبه؟ الدنيا ليل يابا هلقيت، بكرة بروح نجيبه. بقول لك هلقيت أنا بدي إياه بتروح تجيبه، يا إما أنا بطلع بجيبه. خلص خلص يابا هلقيت بنروح نجيبه. روح يا محمد. إيش فيه يا أولاد؟ إيش مالكم؟ جوزك هذا العيان والموات واللي بدي يموت مخوننا. إيش مخونكم يا أولاد؟ هو إيش حكى معاكم؟ بده دفتر الشيكات، بقولنا هالقيت لازم تجيبوه من المحل. طب اصبر لبكرة، ايش بده يصير من هلا بكرة يعني؟ ولك مخوننا، ابوي مخوننا. ولك ايش مخونكم؟ مش شيكاته مش تعبه؟ روحوا جيبوا له اياها. حاضر يما القيت راح اجيبه. يلا يا محمود. ايش بدك تقول له ان احنا شارينا كل واحد شقة؟ بدي اقول له ايش يعني؟ اطخني. انا بقول بلاش نقول له، والله لا يروح فيها ابوي. مش هو بده هيك؟ مش قلتلك يابا، مش قلتلك انه ولاد عمي بسووش بصلة؟ هذه خلفة؟ والله قلتهم اشرف لسه، يخلوا ابوهم في المستشفى نايم، يروحوا يتخلصوا من المحل تبعه ويبيعوه؟ ومش على هيك وبس يابا، ليل نهار بيصرفوا وبيبذروا مصاري مع اصحابهم، وهذا محمد، كل يوم بتعشى في مطعم هو واصحابه، وشوف اصحابه كيف، اشلط خلق الله. والتاني محمود هذا داير على الفزب ولسه بده اولاد. اخويا بده اولاد، هاي الاولاد يا اخويا ايش عملوا لك؟ يابا صدقني القصه مش في الاولاد، هينا احنا سته عندك يابا، عمرنا عملنا حاجه عاطله. ما انا مربيكم يا بني صح، وما بفرقش بينكم، ها هيا قلتها، المشكلة مش في الأولاد، المشكلة في التربية وعدم التفرقة. والله أنا خايف على أخويا، خايف أخويا ينجلط كمان جلطة ويروح فيها. هاي الشكات يا بتفضل. نص الدفتر رايح، صرفتوا حاجة من البنك؟ مش انت يابا كنت مضينا دفتر كامل عشان انت لما كنتش موجود وبدنا حاجة من البنك او بدنا نعطي التجار ما يصيرش مشكلة لنا يابا. سحبتم مصاري من البنك؟ هو لقيت يابا في البنك وش الا 12,000 دولار. ايش؟ 12,000 دولار يابا. كانوا 90,000 دولار، وين راحوا؟ ما هو يابا شغل. شغل في عينك، وين راحوا المشاري؟ احكي له يا محمد، احكي له خلاص. ايش يحكي له؟ انتم مخبيين حاجة علي؟ بصراحة يابا شرينا انا واخوي كل واحد شقة. مصاري الشغل بتشتركوا فيهم شقق؟ هو يعني يابا احنا بدنا نضلنا عايشين في البيت هذا ونشتغل ونجيب مصاري، وين نودين يعني؟ بدنا نجيب شقق. انا عمري عجيت عليكم حاجة ولا رفضت لكم طلب؟ هدول مصاري الشغل، مصاري الشغل. وانت بتفكر حالك بدك تعيش 100 سنة بتقول لي مصاري الشغل مصاري الشغل؟ ما احنا بنشتغل زي الحمية. بتزعق في وجهي يا بني، بتزعق في وجهي. بزعق في وجهك وفي وجه اتخن واحد في الدار؟ جننتوني. بشتغل زي الحمارة بديش اشتري شقة؟ بدك تاخذ مصاري في كفنك؟ حرام عليك يا شايب اختيار، حرام عليك. بدك تعزل قرش اولادك؟ ولك بس خلص من غير تزعيق. اخرس انت التاني اخرس. بترفع صوتك عبوك المريض؟ عمري عزت عليك ايشي؟ المال هذا كله لمين مشيلكو؟ مدام ان المال ليش بتعيط زي النسوان؟ قل لي ليش. حاضر حاضر، خد المال كله بديش اياه. حسبي الله ونعم الوكيل عليكو، حسبي الله ونعم الوكيل. انتو اللي ربيتكم من حبات عيني وعطيتكم كل اشي، وانا كنت استنى ولدي يجي يسندني. خلاص خلاص احنا صرنا يهود، بطلنا نسندك. ولك مالك بتزعق على ابوك؟ بتستحيش؟ ولك ابوك لسه عيان. اسكت يما وخليك اشقة. ايش يعني تسكت وتضلها على شقة؟ ايش يعني؟ انت عندك اخلاق؟ انت بتعرف ايش يعني حق الاب؟ انت بتعرف ايش يعني بر الوالدين؟ انت عمرك فتحت المصحف وقريت حاجة عن بر الوالدين؟ ولي يا رضا بحط رجلي على رقبتك وبقطمها قطم. رضا اطلعي برا. مش هتطلع رضا برا يا محمود، مش هتطلع. مش هطلع انا، مش هطلع. ولكو استحيوا عدمكو، عيب عليكو. ولكو هذا ابوكو، ابوكو لسه ما شفيش، لسه ايده مشلولة ورجله مشلولة وقاعدين بتزعقوا عليه. انت يا مفقوصة جاي تعطينا محضرات؟ اطلع نصرفي. مش هنصرف، والمصاري اللي اخدتوهم بدكوا ترجعوهم لابوي. ولي والله بدفنكين دفن، انت اخر واحد تحكي عن المصاري. كل المصاري هدول اللي بعيط عليهم ابوكي احنا اللي جبناها من عرقنا. من عرقك؟ من وين من عرقك؟ من وين؟ اتقوا الله انت واخوك، اتقوا الله انت واخوك. اقول لك وخذ عندك جديد كمان، باقي المصاري حسحبهن على الشكات اللي ممضى عليهن، والمحلات اللي انا واخوي فيهن مهن مسجلات باسمنا. ارتاح بلط البحر. طيب يا محمد، طيب يا محمود، بدي سيسملكو. خدوا كل المصاري، خدوا المحلات. انا خلاص بدي اموت، بدي اموت. الله يرحمك، هو انت اخر واحد كنا حنموت. والله لا اروح للشرطة وابلغ عنكو. تعالي تعالي تعالي تعالي. ايش بتقولي ولي؟ حروح على الشرطة وحبلغ عنكو. يما قيمي بنتك عنا لقيت لحسن ارتكب جريمة. ترتكب جريمة يما؟ هو بعد الجريمة اللي ارتكبتها في جرائم؟ قتلت ابوك. والله ابوك غير ما يطلع عليه نهار. ولكو انتو ايش دهدنكو؟ ايش قلوبكو؟ سرقين المصاري من البنك ومشتري شقة انت واخوك؟ عمر ابوكو عز عليكو قريش؟ خليكي في حالك وتتدخليش. ماشي ماشي يا محمد، والله غير ربنا ما يفوت لكم اياها. معلش يا طه، اتحملهم، بضلهم شباب طيشين ومش عارفين ايش اللي بيعملوه. خلص خلص، بديش حاجة احلام، انا بديش مصاري الي. بس خلي رضا تقرب عندي. هيني جنبك يابا. رضا بدي اطلب منك طلب يا رضا. اطلب يابا حبات عينيا غير اقيمهن واعطيك اياهم. سامحيني يا بنتي سامحيني، ظلمتك كتير ظلمتك كتير وانت باللفة يا بنتي لحد ما كبرتي وانا بظلم فيكي. سامحيني امان عليك يا بس سامحيني سامحيني. مسامحاك مسامحاك يابا، بس ارجوك ما تبكيش، دموعك غالي علي كتير يابا. بتضلك ابويا، ايش ما عملت فيا بتضلك ابويا وعلى عيني وعلى راسي. انت اللي سامحني يابا لاني كان مفروض اوقف جنبك اكتر واكتر، كان نفسي اكون دكتورة وانا اللي اعالجك. خلص يابا خلص، بديك تسامحيني يا رضا من قلبك سامحيني. سمحتك يابا والله يشفيك يا رب ويطول بعمرك، وان شاء الله باذن الله رح تشفى وانا اللي حجب لك مصاريك يابا. الله يرضى عليك يابا الله يرضى عليك. قدمنا لكم من ملفات أنين القلب، دموع الفراشات، الحلقة التاسعة وقبل الأخيرة، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، بطولة سهام أبو شعبان، آية الطيب، نصر زيارة، أسامة شعبان، أسامة العربيد، حازم حماد، بهاء الحايك، محمد نبيل، شريف نبيل، محمد أبو القمصان. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. إخراج نبيل عيسى الخطيب.